نعم، الآن يا أخوة سوف نبدأ فيكم في المحور الثاني من هذه المحاضرة، وهو فقه الخلاف. الخلاف هو ضد الاتفاق، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح هو أن يخالف الشخص غيره في مسألة من المسائل، هذا الخلاف، أن يخالف الشخص غيره في مسألة من المسائل. لأن المسائل إخوة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مسائل متفق عليها، يعني لا خلاف فيها، من يذكر لنا مسائل مجمع عليها؟ فجر لا لا مسألة نعم شك نعم شك نعم لا لا ليس مفترض لا أحسن اكتب شك نعم اتفقوا أن الصلوات خمسة، اتفقوا على أن كل مخرج من السبيلين ناقض بالوضوء، اتفقوا أن الماء إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه إيش يكون نجس، وهكذا مسائل كثيرة، وألفت كتب، هناك من العلماء من نقل إجماعات كابن المنذر، وابن المنذر كان من أعلم الناس في الإجماع والخلاف، ابن المنذر النيسابوري رحمه الله، ابن حزم ألف الإجماع، ابن قدامة في المغني يذكر الإجماع كثيرا، النووي في المجموع يذكر الإجماع كثيرا، ابن عبد البر في التمهيد يذكر الإجماع كثيرا، شيخ صلاح بن تيمية ينقل الإجماع كثيرا، لكن غالب من ذكر الإجماع انتقده العلماء، ابن المنذر قالوا لا عبرة في إجماعات ابن المنذر، كم مسألة ذكر فيها إجماع وليس فيها إجماع، كم من مسألة كثيرة، ابن حزم كذلك، ابن عبد البر كذلك، ابن قدامة كذلك، ربما يكون إجماع رد إجماع المذهب ليس إجماع الناس كله، النووي كذلك رد إجماع الشافعية، لكن قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال أضبط إجماع ما ينقله الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أدق شخص، قال تتبعت إجماعاته وألفت إخوة رسائل، ألفت رسائل موجودة عندنا، إجماعات العقيدة التي نقلها الشيخ الإسلام ابن تيمية، إجماعات في الفقه التي نقلها الشيخ الإسلام ابن تيمية كلها منضبطة، تتبعوه ويدوه منضبطة، هذا الرجل إن دل على شيء دل على سعة علمه رحمه الله، كما قال ابن حجر الأسقلاني فتح الباري قال وكنا نسمع عن شخص لا من تيمية الشيء العجاب، سمعنا عجاب، وقال ابن دقيق العيد قال لما قدم تقي الدين يعني ابن تيمية إلى مصر قال وكنت أسمع عنه، قال فذهبت لكي أرى لأن الخبر ليس كالمعاينة، قال فرأيت رجلا كأن العلوم بين عينيه يأخذ من أيها شاء، يقول رأيت العجب العجاب، فالشاهد أخوانا كثير من العلماء نقل إجماعات لكن مسائل منضبطة ما يقولها شخص الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسائل المجمع عليها ليست بكثيرة جدا، والنوع الثاني مسائل مختلف فيها، وهذا غالب المسائل مختلف فيها، ما يذكر لنا مسألة مختلف فيها؟ هذا خلاف حاصل عندنا. طيب نعم شيخ، نعم نعم شيخنا شيخ، نعم هذه مسألة يعني كانت غير مطروقة عند الأواعي. كان واحد يقول إن شاء قبض يديه وإن شاء أرسل يديه، طبعا يسمى إرسالا. وظاهر الأدلة أن القبض أولى بعد الرفع لحديثين اثنين. الأول حديث وائل عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة قائما قبض يديه، وهذا لفظ عام، لفظ عام يشمل قبل الركوع ويشمل بعد الركوع، لأن أصل إذا جاء اللفظ عام يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بدليل. المسألة الثانية ما جاء في الصحيح حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع قالوا أطال قيام حتى يظن الظان أنه نسي، يعني هو يقبض معناه وأنه إيش أنه يصلي نسي. عرفت كيف؟ فهذا أدلة عامة. ما دام أن المسألة فيها أدلة عامة، هذه الأدلة عامة ما تهمل ويتعلق الإنسان بمسألة لا دليل عليها. إرسال يدي ليس هناك دليل، لا عام ولا خاص، لا مطلق ولا مقيد، ليس هناك دليل. لكن في القبض عندنا دليل، وإن كانت عامة إلا أن العمل بها أولى من إهمالها. عرفت كيف؟ والمسائل المختلف فيها كثيرة جدا يا إخوة. اختلفوا هل نزع الخف ينقض الوضوء أم لا، على قولين مشهورين لأهل العلم. اختلفوا هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا، على قولين مشهورين. ذهب الإمام أحمد وأهل الحديث أن لحم الإبل ينقض الوضوء، في حديث جابر بن سمرة رحمه الله قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. قالوا أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم، حيث رواه مسلم. وأيضا عند مسلم حيث البراء رحمه الله قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم توضأ من لحم الإبل. هذا نص صريح. يقول الإمام الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، إن صح الحديث فهذه نصوص صحيحة صريحة واضحة. أما البقية تمسكوا بحديث عام، يكون عندنا حديث خاص واضح، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عند أبي داود وغيره قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحما ولم يتوضأ، أكل لحما، يحتمل لحم غنم، لحم دجاج، لحم بقر، فهذا لفظ عام خص منه إيش؟ لحم الإبل. فالمسألة خلافية، لكن الدليل هنا أقوى لأنه صحيح صريح أن لحم الإبل ناقض. قال جمع من الصحابة أن لحم الإبل ناقض الوضوء. أيضا مثلا اختلفوا في مس الذكر أن ينقض الوضوء أم لا، على قولين مشهورين. قال طائفة أن مس الذكر ينقض الوضوء، واستدلوا بما جاء عند أصحاب السنن حيث بصرة بن صفوان طبعا عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فليتوضأ. هذا الحديث رواه أكثر من 20 صحابي باللفظ هذا، أكثر من 20 صحابي من مس ذكر فليتوضأ. بعضها ضعيف وبعضها حسن وبعضها، لكن مجموعها يقوي بعضها البعض. وقال طائفة من الصحابة أن مس الذكر ينقض الوضوء، منهم عمر وابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وقال قوم أن مس الذكر ليس بناقض، واستدلوا بحديث طلق بن علي أيضا عند أصحاب السنن رضي الله عنه وأرضاه قال قيل للرجل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يوم استكر في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منه، بضعة منك يعني قطعة منك، كمن مس أنفه وهو يصلي. وهذا الحديث قال به كثير من العلماء، وقال به أيضا طائفة من الصحابة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. أيضا الخروج من هذا الخلاف إن لم أكن عندي علم قلت من يرتاح له القلب، وكان عندي علم أبحث. لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية المسألة مهمة كما في مجموع الفتاوى واسم الحديث، قيل له إذا اختلف العلماء في تصحيح حديث وتضعيفه كيف السبيل؟ من يذكر لنا حديث اختلفوا في صحته؟ من يذكر؟ نعم شيخ حسن. نعم وين اخواني اللي يكتب اسماء؟ نعم، حديث صيام يوم السبت ضعف احمد ومالك وابو داود وصحها الترمذي والحاكم. فقيل لي شيخ الإسلام ابن تيمية كيف السبيل؟ قال إن كنت من أهل العلم، إن كنت من أهل العلم اجتهد وابحث المسألة واعمل بما يترجح لك. قال وإن لم تكن من أهل العلم قلد من يرتاح له القلب، من يميل له قلبك. مثلا القلب يميل مثلا إلى الشيخ الألباني مثلا، قل ضعف الألباني والترام. كذلك في مسائل الفقه مختلف فيها، إذا لم تكن يعني عندك آلية الترجيح قل هذا قول الجمهور أو قال به أحمد وهكذا. أما كان عندك آلية ترجيح ابحث، تقول مثلا من مس ذكره فيتوضأ رواه عشرات الصحابة بخلاف حديث طلق بن علي ما رواه إلا طلق، وروى عنه ابنه قيس، وقيس بن طلق ضعف أحمد ويحيى بن معين. وش تقول؟ الجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدهما، وهذه قاعدة ذكرها ابن حجر في فتح الباري، أن الجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدهما. والجمع سهل جدا، جاء الجمع في حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره من وراء الثياب لا شيء عليه، ومن مسه بغير حائل فعليه الوضوء. هذا الجمع بين النصوص، يعني عند متى ما رأينا أن يعني المسألة الحديث فيما يبدو لنا نحن أنها متعارضة، هنا مباشرة يصار إلى إيش؟ إلى الجمع. أول قاعدة الجمع، لأن الجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدها، كما قلنا في لحم الإبل، الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم ولم يتوضأ، الجمع سهل، أن ذاك الحديث عام وهذا خاص، الجمع سهل. هنا أيضا الجمع سهل، حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ يعني بغير حائل، حديث طلق إنه بضعة منك يعني إذا مسه من وراء الثياب، هو الجمع سهل جدا. أيضا المسائل المختلف فيها إذا سجد هل يقدم يديه أو ركبتيه، مختلف فيها بين أهل العلم. قال قوم يقدم يديه، واستنى بحيث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه. وقال آخرون قالوا لا، يقدم الركبتين قبل اليدين، وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر وغيره. هنا الحديث ظاهرها التعارض، الجمع. قال الإمام أحمد قال إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتي، الأمر سهل، وأن هذا من خلاف التنوع. خلاف التنوع يعني أخوة الخلاف إما تنوع وإما تضاد، الخلاف إما خلاف تنوع وإما خلاف تضاد. الخلاف التنوع يعني الأمر فيه سهل، يعني يحتمل أن مثلا فعل مرة هذا مرة فعل هذا، عرفت كيف؟ يسمى خلاف تنوع، يعني مرة فعل هذا ومرة فعل هذا. نعم، فالشاهد أخوة أن صوت واضح طبعا. طيب، أن خلاف التنوع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة هذا مرة فعل هذا. قالوا مثاله في سجود السهو، هل يسلم قبل السلام أم بعد السلام؟ قال الإمام أحمد كلاهما جائز، كلاهما جائز. لماذا؟ لأن كلاهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى خلاف تنوع. الثاني خلاف التضاد، خلاف تضاد يعني يستحال أن كلا القولين صحيح، لا أبدا، لا بد أحدهما صحيح والثاني ليس بصحيح، هذا يسمى خلاف التضاد، يعني أن كلا القولين متضادين يخالف بعضهم البعض، يستحال أن يكون هذا صحيح وهذا صحيح أبدا، لا بد أحدهما راجح والثاني مرجوح، هذا يسمى التضاد. خلاف التضاد يكون أحد القولين راجح وهو القول الصحيح والثاني مرجوح وهو القول الضعيف. مثاله هل الربا حلال أم حرام؟ احنا ما نقول هنا خلاف تنوع، احنا نقول خلاف تضاد، ما في حرام، الحلال حل الله البيع وحرم الربا، هذا قول مرجوح، بعضهم ربما رخص لكن قوله مرجوح. فمثل هذا ما يتابع عليه ولا ولا ولا يؤخذ بقوله، خلافه قوله مخالف. فالقول المرجوح يا اخوه هو المخالف للأدلة، اما قال قول ليس عنده دليل والدليل على خلافه، مثلا بارك فيكم عدم الوضوء من ماء البحر، قال أحدهم أنا لا أتوضأ من ماء البحر، هل قوله صحيح؟ ليس بصحيح. يروى هذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما كانا لا يران الوضوء من ماء البحر، لكن هذا قول مرجوح. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل هو الطماء هو الحل ميتته حيث أبي هريرة، والقاعدة لا اجتهاد مع وجود النص، هذا قاعدة شرعية لا اجتهاد مع وجود النص، فلا عبرة إذن بقول يخالف النص. المس على الخفين، لو قال شخص ما أمس على الخفين، قال أبو هريرة عن الله كيف نترك غسل القدمين ونمس على جلود البقر، عندنا الحديث متواترة لا نأخذ بهذا القول، نقول لعله ما بلغه الحديث، ما بلغه يعتذر له، كما يعتذر لي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو أنهم ما بلغهم هذا الحديث، فهذا قول مرجوح ما يعمل به. أو يكون القول مثلا منسوخ لكن ما بلغه النسخ، ثم تأتي وتعمل بقول منسوخ. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم؟ وحديث في الصحيحين كان يصبح جنبا يعني يأتي أهله ثم ينام ويغتسل في الصباح ويصوم. جاء حديث عند أبي داود عن أبي هريرة رضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. لو أن أحدا أخذ بهذا القول هل قوله صحيح؟ ليس صحيح. حتى أبو هريرة راوي الحديث عن الله رجع عن هذا القول لما أبلغوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويغتسل، فذكر ابن شهاب وغير من العلم أن هذا الحديث منسوخ، هذا قول المرجوح. فإذن الأقوال أو الخلاف إما تنوع وإما تضاد. التنوع الأمر فيه واسع سهل، يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا فعل هكذا. أحيانا الحديث يأتي من لفظين، حديث ابن عمر في الصحيحين كلكم تعرفونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هكذا جاء في الصحيحين، وجاء أيضا في الصحيحين: شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في الأول إيش قدم؟ الحج على الصوم، والثاني قدم الصوم على الحج. إيش قال ابن حجر فتح الباري؟ قال: لعل ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدث بكلا اللفظين فحدث بهما، يعني ما في خطأ. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة حدث هكذا، مرة حدث هكذا، فحدث مرة باللفظ هذا، مرة حدث باللفظ هذا. فإذا كان يا أخوة يعني المجلس يعني تعدد، يحتمل حد هكذا وحدث هكذا، ولا سهل، فيكون باب خلاف التنوع، ليس التضاد. فالشاهد أخوة أن المسائل إما مجمع عليها وإما إيش مختلف فيها، والمسائل المختلف فيها إما خلاف تنوع الأمر فيها واسع. لذلك ماذا قال سفيان بن عيينة؟ قال: إذا علمت المسألة فيها قولان لا تنكر. إذا علمت المسألة فيها قولان لا تنكر، يعني وضعوا قاعدة. ما هي القاعدة؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هنا قول هنا قول، يحتمل على التنوع فلا تستعجل. بعض الناس مثلا إذا رأى أحدهم من يحرك إصبعه في التشهد أنكر عليه، وآخر إذا رأى يحرك إصبعه أنكر عليه. طيب إحنا لا، الأمر واسع. بعض إذا رأى أحد وضع يده على صدره قال: لا ضع أنزل، وضع أنزل قال: لا ضع على صدره. طيب الأمر واسع يا أخي في المسألة، وضع على صدره أو على ثديه أو على بطنه. قال الترمذي في سنة في جامعة: كله جائز في جامعة الترمذي. حيك الأصبع الأمر فيها واسع. فإلزام الناس بشيء أن ترى هو الراجح وتلزم الناس وترك القول الآخر ليس بصحيح. ما دام المسألة عندهم دليل كما لديك دليل، قال به العلماء كما قال العلماء بقولك، قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. قال سفيان: إذا علمت مسألة فيها قولان لا تنكر، بشرط أن يكون إيش كلاهما لديه دليل. أما كان أحدهم عنده دليل والآخر ما عنده دليل لا أنكر، أبدا يكون أحدهم إيش أقوى من الآخر في الحجة. طيب لو قال قائل: ما هي أسباب الخلاف؟ الخلاف له أسباب. نقول أسباب الخلاف كثيرة تدور حول ثلاثة أشياء. أسباب الخلاف كثيرة حول هذه الأشياء. السبب الأول الاختلاف في فهم النص، اختلاف في فهم النص، يختلف العلماء في فهم هذا النص، كحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وحديث أبي هريرة عفوا، حديث أبي هريرة. بعض الناس صلى في الطريق، وآخرون صلوا في بني قريظة. أن يصلوا في الطريق ماذا فهم؟ قال أراد إيش يعني؟ يعني عجلوا، ليس مراد أن نصلي عند بني قريظة حتى يخرج الوقت، لا، مراد التعجيل. وقال آخر قال: لا، مراد نصلي عندهم حتى وإن خرج الوقت. فكله فنشأ خلاف عن إيش؟ عن فهم النص. أيضا ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الرهن يركب بنفقته إن كان مرهونا. قال: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهونا، يعني شخص عنده مثلا حصان، عنده حصان، فقال: يا فلان، أريد منك مبلغا من المال وأرهن عندك هذا الحصان رهن، إن سددت المال ولا بيع الحصان وخذ مالك، وإن زاد شيء أعطني إياه. هل يجوز للذي عنده الرهن أن ينتفع بهذا الرهن؟ صحيح ما يجوز، لأنه أصبح إيش؟ قرض جر منفعة. إيش المنفعة؟ الانتفاع بالحصان. طيب، هل يجوز للصاحب الرهن أن يركب الحصان؟ لا، ما يجوز، لأنه مشغول، والمشغول لا يشغل. هكذا فهموا هذا الحديث. قال قوم: يجوز لمن عنده الرهن إذا كان يأتي إيش بالعلف بالأكل للحصان، يقول: الرهن يركب بنفقته، يعني إيش؟ بالأكل، بالطعام والشراب، فلا بأس أنك إيش تذهب وتأتي مقابل النفقة. قالوا: لا، هذا قرض جر منفعة، إنما المراد صاحبه، صاحب إيش؟ صاحب الحصان، يأتي بالطعام والشراب لحصانه وينتفع به، يذهب ويأتي عليه. كلا العلماء فهم هكذا، قوم فهموا هكذا، قوم فهموا هكذا، نشأ الخلاف عن إيش؟ عن فهم النص. أيضا، هل يجوز إخراج الزكاة خارج البلد أم لا؟ قال قوم: يجوز، وقال آخرون: لا يجوز. والسبب أنهم اختلفوا في فهم النص، حديث ابن عباس رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن وعلمهم أن الله افترض عليهم إيش؟ صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد على فقراءهم. قيل: أغنياهم ترد على إيش؟ فقراء البلد أهل اليمن. وقال قوم: قالوا: لا، المراد ترد على فقراء المسلمين. فكل شخص فهم هكذا، كل عالم العلماء فهم هكذا، فنشأ الخلاف من باب إيش؟ فهم النص. هذا أول سبب، فهم النص. السبب الثاني تعارض الأدلة فيما يبدو لنا، تعارض الأدلة فيما يبدو لنا، تجد أن الأدلة متعارضة، حديث يخالف الآخر فيما يبدو لنا، فكل إنسان أخذ إيش؟ بظهر هذا الحديث. مثلا قال الإمام أحمد أن لحم أكل أن لحم الإبل ينقض الوضوء، من أكله انتقض وضوءه، وعنده حديث ذكرناه قبل قليل، حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء توضأ من لحوم الإبل. وقال الجمهور، وقلت جمهور العلماء، أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وعندهم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه أكل لحما ولم يتوضأ، هذا عند حديث وهذا عنده حديث. أيضا هل المرأة إذا مرت أمام المصلي تقطع صلاته أم لا؟ قال قوم نعم تقطع صلاته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيح عند مسلم، يقطع صلاة المرء المسلم إن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. هي صحيح. وقال الجمهور قالوا لا، جمهور العلماء قالوا المرأة ما تبطل الصلاة. وشنو ما جاء في الصحيحين؟ أن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد قمزها، حيث في الصحيحين. استدلوا بهذا الحديث. واستدلوا أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه قال قدمت على أتان، أتان أنثى الحمار الصغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منها، قال فمررت بين الصفوف على حمار، حمار قط أصلا. هنا أدل ليش متضادة فيما يبدو لنا، ولا في الأصل أن الأدلة ليس بينها تضاد، الأدلة الشرعية ليس بينها تضاد. قلنا لا، أكل لحما هذا عام في كل لحم، ولحم بالخاص، فالجمع سهل جدا، الجمع سهل جدا. أما المسألة الثانية أيضا الجمع سهل جدا، فرق بين النائم وبين المار. عائشة كانت نائمة، نحن نقول المار وما نقول النائم. الآن لو أنك صليت وأمامك شخص هل تدفعه؟ لا ما تدفعه، ما مر بين يديك. أليس في حديث أبي سعيد يصل أحدكم إلى سترة ورأى شخص يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، حيث في الصحيح، حيث في الصحيح. لكن الجالس ليس مارا حتى تدفعه. فقالوا الجمع سهل، عائشة كانت نائمة، ما هنا قال إذا مرت، فرق بين الماشي والنائم، فالجمع سهل. أما حديث ابن عباس أيضا الجمع سهل، سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه. إذا مر مار وأنت تصلي جماعة اتركه لا تدفعه. مرت امرأة أمامك وتصلي جماعة ما تقطع صلاته، لكن لو مر أمام الإمام صح تقطع الصلاة. فقالوا الأمر سهل كما ذكر ذاك ابن حجر في فتح الباري. الشاهد إخواننا المنشأ من تعارض النصوص فيما يبدو لنا نحن. فعند تعارض النصوص أول شيء الجمع، أول شيء يصار له الجمع بين النصوص، هذه قاعدة شرعية عند العلماء، كما قال ابن حجر فتح الباري الجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدها. اعمل بالنصوص كلها يا أخي، لا تهمل هذا، عرفت كيف، وتعمل بهذا، الأمر سهل. فالجمع بين النصوص أولى من إهمال أحدها. طيب ما استطعنا نجمع بين النصوص، الجمع صعب متأثر. قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، حيث آخر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، الجمع صعب. قال هنا يصار إلى معرفة المتقدم من المتأخر، النسخ. قال يا أحمد من قص ميتا ليغتسل، قال منسوخ. ليه من قص ميتا لا غسل عليه، يكفيه الوضوء، الحديث ليس عليك في غسل ميتكم غسل. وكان من أعلم الناس في معرفة الناسخ والمنسوخ الإمام الشافعي. قال الإمام أحمد رحمه الله ما عرفنا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي، قال ما عرفنا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. إنك من أعلم الناس، حتى قيل إنه أعيا الناس، إنه أتعب الناس، معرفة الناس من المنسوب، أعيا الناس أعياهم أتعبهم، معرفة الناس من المنسوب. فليس كل أحد يقول هذا ناسخ أو هذا منسوخ. ابن شاهين لما يعني صنف كتاب له في الناسخ والمنسوخ، ناسخ الحديث ومنسوخه، كتاب مطبوع لابن شاهين، انتقد عليه في مسائل كثيرة. الجمع سهل ويقول إيش؟ منسوخ منسوخ، والجمع سهل جدا. أعين الناس، معرفة الناسخ من المنسوخ. لما قيل للإمام الشافعي رحمه الله أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، أنا صعب الجمع، فقال أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، كان في أول أمر، ثم رخص صلى الله عليه وسلم الحجامة كما في حديث أنس، قال نهى سلم عن الحجامة في أمر ثم رخص فيها، كذا قال ابن حزم وغير من أهل العلم. فهذا إيش؟ طيب إذا ما عرفنا الناسخ من المنسوخ، ما عرفنا، ما عرفنا المتقدم من المتأخر، هنا صار إلى إيش؟ الترجيح، ترجح رواية على رواية على حسب ما تبين لك. أما وأمور الترجيح ذكر الحازمي في كتابه الاعتبار فيما تناسخ من الأخبار، ذكر 50 وجه من أوجه الترجيح، 50 وجه من أوجه الترجيح، ما كان في الصحيحين يقدم على ما كان عند غيرهما، اللفظ الخاص يقدم على العام، المقيد يقدم على المطلق، المتواتر يقدم على أحاد، وهكذا. ذكر رحمه الله 50 وجه من أوجه الترجيح، كيف ترجح رواية على رواية أخرى. كما قلنا يعني قبل قليل في مسألة يعني من ذكر هل يتوضأ أم لا، وكان الجمع سهل، لكن نقول إذا ما أمكن الجمع ولا أمكن معرفة النسخ، نقول إيش؟ الترجيح، أن من ذكره رواه عشرات الصحابة، حيث طلق ما رواه إلا طلق، الأمر سهل. أيضا مثلا صلاة ركعتين بعد العصر، هل في سنة بعد العصر أم لا؟ جاء في أحاديث، وجاءت الحديث في النهي، الجمع صعب، صعب الجمع، والنسخ يصعب أنك تجزم بنسخ وليس عندك دليل، أي متقدم من متأخر. وإن قلت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند القاعدة الخصوص لابد له من دليل، لا تقول صلاة ركعتين بعد العصر خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، الخصوص لابد من دليل، ولا الأصل أن فعال له والأمة، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، فما في هنا إلا الجمع، عفوا إلا إيش؟ إلا الترجيح. نقول النهي عن الصلاة بعد العصر حديث رواه عشرات الصحابة، حتى نص بعض العلماء أنه متواتر، أنه متواتر، وحديث صلاة ركعتين بعد العصر بينت عائشة أنها سنة الظهر، عفوا ما بينت عفوا مسلمة أن سنة الظهر قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، الترجيح سهل. قال جمهور العلماء أنه ليس هناك سنة بعد العصر، ما تجد في كتب الشافعية ولا الأحناف ولا المالكية ولا الحنابلة ولا الظاهرية من قال فيه سنة بعد الظهر، عفوا بعد العصر، ما قالوا بهذا. فالترجيح أن الروايات المتواترة في النهي عن الصلاة بعد العصر، وهذا قال به جمهور العلماء، وهذا يقدم على غيره. أما إذا ما عرفنا، ما أمكن الجمع، ولا عرف الناسخ المنسوخ، ولا أمكن الترجيح، هنا يتوقف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول ما أعلم حديثا توقف فيه العلماء. يقول ما أعلم، يقول لا أعلم حديثا توقف فيه العلماء. يعني العلماء إما يجمعون أو ينصون هذا المنسوخ، هذا الناسخ له، أو يرجحوا الرواية على الأخرى. أما يتوقفون، قال ما أعلم حديثا توقف فيه العلماء. فإذن هذا هو السبب الثاني من أسباب الخلاف، تعارض النصوص فيما يبدو لنا، وإلا الأصل أن الشريعة ليس فيها تعارض. الحالة الثالثة أن تكون المسألة ليس فيها دليل، أن تكون المسألة ليس فيها دليل فيختلف العلماء فيها. نسخنا هل يقبض يديه بعد الركوع أم ما يقبض يديه؟ ليس هناك دليل صريح أنه قبض يديه، ولا دليل صريح أنه ما قبض يديه. عرفت كيف؟ هنا يقول يا أخي ما دام هنا نشأ الخلاف لعدم الدليل، فنرجح نقول لا القبض، لأنه عندنا نصوص عامة، أدلة عامة، أدلة عامة أولى من عدم إهمالها. أيضا صفة المس على الخفين، كيف يمسح على خفين؟ كيف يمزح؟ هل في دليل في صفة المسح؟ لا، ما في دليل، جاء فقط مس على ظاهرهما. طيب كيف ظاهرهما؟ كيف ذاك؟ يقول الإمام الشافعي، يقول كل ما سمي مسحا فهو مسح، يعني لو هكذا فعلت سمي مسح. أقول هذا قول الشافعي. والإمام أحمد يقول لا، يبدو من أصابعه إلى أعلى. اختلفوا، ما عندهم حديث في المسألة، ما في حديث، اجتهادات، لكن وجد حديث ضعيف، حديث جابر عند ابن ماجه أنه يبدأ من أصابع إلى أعلى، فقالوا حديث ضعيف يقدم على أقوال الرجال أولى من القياس، فقدموا الضعيف على إيش؟ على أقوال الرجال. قالت مسألة ليس فيها حديث. طيب صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد هل يقضي أم لا؟ على قولي. وإذا قلنا أنه يقضي، كيف صفة القضاء؟ هل يقضيها ظهرا 4 ركعات قياسا على الجمعة، أم يصلي ركعتين قياسا كهيئتها؟ أيضا خلاف، ليس هناك دليل، ما عندنا دليل، كل إيش؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. أنس بن مالك قضاها كهيئتها، والقاعدة القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة، القضاء يحكي الأداء، يعني كالأداء تماما. وابن مسعود قضاها 4 ركعات قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة. فما عندنا أدلة، أقوال الصحابة. وأقوال الصحابة يا أخوة، القاعدة في أقوال الصحابة، طبعا منهج الفتوى أو أصول الفتوى عند الإمام أحمد، أصول الفتوى عند الإمام أحمد أنه يبدأ بالكتاب والسنة، يبدأ عفوا بالكتاب ثم السنة، فإن لم يجد نزل إيش إلى أقوال الصحابة. أقوال الصحابة لها 3 حالات. الحالة الأولى إذا أجمعوا، هذا حجة بلا خلاف، الحالة الثانية إذا الصحابي قال قول ولم يعرف له مخالف، ليس له مخالف، أيضا حجة عند أكثر العلماء، حجة عند أكثر العلماء. الحالة الثالثة إذا تنازعوا، اختلفت إيش؟ أقوالهم. هنا ليس أحد حجة على أحد، إن قول الصحابي حجة إلا في حالتين، أن لا يخالف النص ولا يخالفه صحابي آخر. هذه القاعدة، قول الصحابي حجة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن لا يخالف النص، خالف النص ليس حجة. الحالة الثانية أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالف صحابي آخر فليس بحجة. فما يكون حجة قول الصحابي إلا إذا ما خالف النص ولم يخالفه صحابي آخر. مثلا قول الصحابي إذا ما خالف غيره واشتهر أصبح حجة. سألت الشيخ صالح الحيدان رحمه الله ما معنى حجة في قول الصحابي، قال أي يحتج به كالحديث إذا لم يكن في الباب غيره، يحتج به كالحديث إذا لم يكن في الباب غيره. طيب مثال ذلك، متى يبدأ الوقت على المسح على الخفين؟ متى يبدأ من الحدث من لبس الخف؟ من متى؟ وجدنا قول لعمر رضي الله عنه قال يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. هذا قول عمر، من أول مسحة بعد الحدث. ما وجدنا أحد خالف عمر. هل يقدم قول غيره؟ ما يقدم قول غيره يا أخوان. جد نقول عمر الآن كيف تقدم قول فلان وفلان؟ هل يقول سلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين؟ ليس عمر من الخلفاء الراشدين؟ أليس أمرنا بأن نقتدي بأبي بكر وعمر؟ فهنا يقدم ما خالف النص ولا خالف غيره. أيضا ما جاء عند الطحاوي في معاني الأثار أن علي بن أبي طالب رحمه الله توضأ ومسح على نعليه. طبعا النعل ليس النعل هذه المعروفة، فأتى المسجد فنزع نعليه وصلى إماما بالناس، يعني مسح الخف ثم مسح أسمه ثم نزعه. العلماء ماذا قالوا؟ إذا نزع الخف انتقض الوضوء أم لا؟ انتقض الوضوء، هذا قول أكثر العلماء. وخالفهم شيخ الإسلام بن تيمية، وهو قال، وهذا قول الحسن البصري، أن علي بن أبي طالب رحمه الله مسح على النعل فلما أتى الصلاة نزع وصلى إماما بالناس. دل عليه هذا؟ أن نزع الخف لا ينقض الوضوء. وعند لعدم الدليل، هل من دليل أن نزع الخف ينقض الوضوء؟ هل من دليل؟ قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. القاعدة الشرعية الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. دام ما في عندك دليل أن نزع الخف ينقض الوضوء، ليش هناك دليل؟ أليس سنة الصحابي أو لا؟ هل من أحد من الصحابة خالفه؟ ما خالف هناك من خالف من الصحابة. إذا لماذا؟ أليس الناس يقول عليكم سنة الخلفاء؟ أليس علي بن أبي طالب رحمه الله من الخلفاء؟ هنا يقول قول الصحابي حجة كالحديث الصحيح كما قال الشيخ صالح رحمه الله، إذا ما خالف الصحابة أسمع إذا لم يكن في الباب غيره. فالحادي يقدم، لكن إذا تخالف الصحابة هنا المسألة تخالفت الأقوال. الإمام مالك رحمه الله يرى تقديم كبار الصحابة على صغار الصحابة. الإمام مالك يرى تقديم كبار الصحابة على صغار الصحابة، يقدم قول أبي بكر وعمر على قول ابن عباس وابن مسعود مثلا، هكذا يرى، يقدمون أقوال كبار الصحابة. قالوا لأن أن سلم حث عليش على الاقتداء بسنتهم، الاقتداء بسنة كبار الصحابة. الخلفاء أقصد الخلفاء، وقولهم أولى، أولى من أن يفترق. هذا قول له وجه، قول له وجه. من يذكر مسألة اختلف فيها الكبار مع الصغار؟ قول شغل الميراث. أكمل شيخ، ميراث الجدة ولا من؟ هذه الحجرية واليمية، تسمى الحجرية واليمية. الحجرية واليمية تعرفون يا إخوة في المواريث، إذا هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب، عفوا إخوة أشقاء، إخوة أشقاء، هلكت عن زوج له النصف وأم لها كم؟ السدس للجمع من الإخوة، والأخوة من الأم جمع، كم لهم؟ الثلث، لا جمع الثلث. الأخوة لأب عصبة ما بقي لهم شيء، فقال ليس لكم شيء، سقطوا. قال هب أن أبانا حجرا، هب أن أبانا حمارا، ما نرث إحنا، سميت إيش؟ حجرية، وسميت حمارية يمية. قال هب أن أبانا حجرا سقط باليم، سميت اليمية. أقوال كثيرة أو أسماء كثيرة فيها، وتسمى أيضا المشركة، سميت أيضا بإيش؟ بالمشركة. أن جو بعدين وأشرك عمر رضي الله أبناء الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم، فقال الزوج له النصف والأم لها السدس، والأخوة بأم والأخوة الأشقاء شركاء في الثلث. لكن القول الأول هو قول الجماهير، لكن مسألة كلاهما عن عمر رضي الله، كلاهما عن عمر. الشاهد يا أخوان كما قال الإمام مالك، يقدم كبار الصحابة على صغار الصحابة، هذه هي يعني غالبا أسباب الخلاف، ولا أسباب كثيرة لكن غالب الأسباب تدور حول إيش؟ هذه الأمور الثلاثة. الأول فهم النص، يتنازعون في فهم النص، كل شخص له فهم مستقل. الثاني تعارض النصوص فيما يبدو لنا، يبدو لهم أن النصوص متعارضة، فكل شخص يأخذ إيش؟ بحديث. والمسألة الثالثة ليس هناك في المسألة دليل، ليس في المسألة دليل، كهل الحامل تحيض أم لا تحيض، ليس هناك دليل. قالت عائشة تحيض، قال ابن عباس لا تحيض، بعضهم أخذ بقول عائشة وبعضهم أخذ بقول ابن عباس. فهذه المسائل أسباب الخلاف، والخلاف كما قال ابن مسعود الخلاف شر لا يأتي بخير. وأما حديث اختلاف أمة رحمة، هذا ليس بحديث يعني، ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الخلاف ليس برحمة، الخلاف شر، ما يأتي بالرحمة. لذلك وضع قاعدة شرعية ذكر السيوطي في الأشباه والنضال، قال الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، يعني متى ما وجدت الخلاف اخرج منه، ياخذ تقول الأحوط كذا، الأولى كذا، حتى تخرج من الخلاف، من خلاف العلماء، أعمل بكذا، إبراء للذمة ونحو ذلك. فقالوا الخروج من الخلاف مستحب. من أذن لنا العشاء؟ نعم لعلي أخوة في هذا كفاية يا شيخ، أذن أذان العشاء. بس خلاص نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.